بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الشريط الأول من كتاب هذا هو الإسلام لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقرأه عليكم يوسف الشيخ. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، خلقت فأبدعت، وأعضيت فأفضيت، فلا حصر لنعمك ولا حدود لفضلك. نصلي ونسلم على أشرف عبادك وأكمل خلقك، تلقى عنك أتم الرسالات فكان نعم المتلقي ونعم المبلغ. وبعد، يواجه الإسلام الذي ارتضاه الله دينا لعباده، فيه صلاح أمرهم في الدنيا والآخرة، بثلاثة محاور تترصد خطاه وتعمل عملها للنيل منه. المستشرقون بسعيهم الحثيث الذي لا يهدأ أو يتوقف في الطعن فيه والافتراء عليه، والمستغربون الذين فارقوا ديار الإسلام إما للدراسة أو العمل، فانبهروا بزيف الحضارة الصناعية والتوثوا بصخب المدنية الآلية، فاهتزت عقائدهم وتنكروا لدينهم وموروثاتهم، وأصبح شغلهم الشاغل الآن هو الكيد للإسلام وتحميله كل التبعية في انهيار الصرح الإسلامي عامة والصرح العربي خاصة. والمحور الثالث يتمثل في الإنجازات العلمية التي تطلع علينا كل يوم بجديد في الفلك والطب والإحياء وعلم الوراثة والفضاء وغير ذلك من المجالات العلمية، فتثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام ما لا يجد تفسيرا أو توضيحا حاضرا لدى الإسلام. وقد تخلف في العقول الحيرة وفي النفوس الريبة، وقد تؤثر بالسلب أو الإيجاب على العقيدة الإسلامية. وإذا كان المستشرقون قد نشطوا منذ وقت بعيد في دراسة الإسلام ومتابعة مسيرته الطويلة عبر 14 قرنا، لا يتركون جانبا من جوانبه إلا قتلوه بحثا واستقصاء وتحليلا، تحركهم جلهم أحقاد سوداء وثارات قديمة وآمال عريضة في تطويقه ومحاصرته إن لم يتيسر لهم القضاء عليه. إذا كان هذا شأن المستشرقين، فإن دور علماء المسلمين إزاء هذا لم يكن بالحجم المأمول أو القيمة الموازية، مهما اختلفت الآراء في قيمة هذا الدور. لا ينكر أحد أن كثيرا من علماء المسلمين قد تصدوا لهؤلاء المستشرقين وعارضوا آراءهم في أسفار ضخمة وعديدة تئن بها المكتبة العربية، مدافعين عن الإسلام وقيمه، متصدين لسموم المستشرقين بالحجة الدامغة والرأي السديد والبرهان الصادع. لكن لكل مرحلة وكل آونة ظروفها ومتطلباتها، فمستشرق اليوم غير مستشرق الأمس البعيد أو القريب، وإن توحدت نواياهم. وليس من المعقول أن نواجه مستشرق اليوم بنفس الأساليب التي واجهنا بها مستشرق الأمس. إن أعداء الإسلام ينفثون سموما جديدة، سموما غير تقليدية أو مألوفة، تستمد عناصرها ومكوناتها من المتغيرات الاجتماعية المواكبة للمد البشري، وما أحدثته هذه المتغيرات من تناقضات جسيمة في العلاقات والسلوك. وهذا أمر يتطلب من علماء الإسلام اليوم التصدي لها برؤية علمية موضوعية يمكن أن تقطع الطريق على كل هذه النوايا، رؤية جديدة تعرض القيم الإسلامية بروح حية متجددة تكبح جناح هؤلاء المستشرقين وتحد من أهدافهم الخفية. فلا جدوى الآن من المدرسة التقليدية في عرض الإسلام والتعريف به، والتي تعتمد أكثر ما تعتمد على الحماس المندفع والخطابية المفرغة دون ارتكاز على موضوعية ما. الموقف الآن يتطلب مدرسة جديدة لها سماتها الخاصة وعلماؤها ذو الرؤية الجديدة، مدرسة تقوم من الآن بعرض الإسلام عرضا هادئا بعلمية متمكنة وموضوعية محددة. أما المحور الثاني الذي يواجه الإسلام والذي يتمثل كما أسلفنا في محاولات المستغربين، فالموقف بالنسبة له يختلف اختلافا كبيرا. فهؤلاء المستغربون وإن كانوا قد تنكروا لدينهم الذي ارتضوه نتيجة للصدمة العفوية التي تولدت من إحساسهم باتساع الهوة بين حضارتين متباينتين، فإن أمرهم يقل خطرا عن أمر المستشرقين، فهو لا يعد أن يكون مجرد فقدان ثقة في قدرات الإسلام كدين يمكن أن يطرح بحدوده ومعاملاته مثالا قريبا للحضارة الغربية، أو على الأقل ينهض بدياره المتداعية وينتشلها من هوية التخلف والهوان. مسألة فقدان الثقة هذه يمكن معالجتها بتبصير هؤلاء الأبناء الذين اهتزت عقائدهم نتيجة لما أسلفنا بقدرات الإسلام العظيمة في بناء الإسلام بناء متكاملة، والذي هو صانع كل الحضارات قديمها وحديثها. على المدرسة الجديدة في تناولها للإسلام أن تجد لنفسها خطا واضحا تواجه به هؤلاء المستغربين كما واجهت المستشرقين، خطا يعرض الإسلام في إطار رحب من خلال موقف بين من مشكلاتنا الاجتماعية المستعصية والتي طفت على سطح حياتنا نتيجة للمتغيرات المتلاحقة، خطا يعرض الإسلام في إطار الأنظمة السائدة كالاقتصاد والسياسة والملكية وقانون العمل والاجتماع والدولة والأسرة والإعلام والثقافة والفنون بألوانها. إن انتصار الإسلام يتحقق بتحديد موقفه من قضايانا المعاصرة والتي لم يفلع علماؤنا حتى الآن في التوفيق بينها وبين الإسلام، وكان الإسلام دين عقيدة وليس له صلة بالمعاملات أو شؤون العباد، وإذا كان بعض علمائنا قد تعرض لبعض المشكلات وحاول أن يجد لها حلولا دينية، فإن النظرة كانت قاصرة استحدثت من المشاكل الفرعية أكثر مما عالجت. إذا استطعنا أن نقيم وثاما دائما بين الإسلام كدين وبين أنماط حياتنا السائدة، فإننا نكون قد حققنا للإسلام تواجدا فعليا. إذا استطعنا أن نتخلص من نظامنا الاقتصادي الغريب ونقيم على أنقاضه نظاما إسلاميا، إذا استطعنا أن نحدد موقف الإسلام بشجاعة وصراحة من عمل المرأة الآن والاختلاط وتعدد الزوجات، إذا استطعنا أن نحدد موقف الإسلام من الإعلام ووسائله والترفيه وأبعاده والسياحة وضرورتها، إذا استطعنا أن نحدد الموانع التي تحول بين تطبيق أحكام الله وإقامة الحدود، إذا استطعنا هذا كله أمكننا أن نحقق التواجد الفعلي للإسلام، ويصبح في الإمكان إعادة الثقة في نفوس الأجيال المتمردة من شبابنا في إمكانيات الإسلام وقدراته الفائقة كدين صالح لكل زمان ومكان. المحور الثالث الذي يواجه الإسلام مواجهة مستمرة ومتغيرة يوما بعد يوم هو الإنجازات العلمية في كثير من الميادين، فهذه الكشوف العلمية قد تصطدم مؤقتا قبل التوفيق برؤية قرآنية مغيرة مما يولد كثيرا من الشك في صميم العقيدة، وهذا المحور لا يجب الاستهانة به البتة، ويجب أن يواجه بالرؤية العلمية التي ستجد في كتاب الله من العطاء والغنى والمسايرة ما يخدم الإسلام في هذا الموقف. إن كتاب الله دستور الإسلام صالح لكل زمان ومكان، ولم يضع المفسرون الأجلاء أيديهم على كل كنوزه، ولم تقل الكلمة الأخيرة في مراميه وأقواله، ولم يتوقف عطاؤه إلى أن تقوم الساعة، وإلا فماذا يجد فيه علماء القرن الثلاثين ومن يليهم. والواجب الآن إزاء هذه الكشوف العلمية التي يحققها الإنسان في كثير من المجالات وتصطدم أو تتعارض مؤقتا برؤية القرآنية، أن يتزود العلماء المسلمون بالرؤية العلمية، وأن يناظر العلم علم مثله، وأن تجب الحقيقة حقيقة مثلها، ولا ضير من معاودة النظر في كتاب الله ومراميه على ضوء المجهر العصري، وستبدو النظرية العلمية إذا كانت حقيقة علمية منسجمة ومتمشية مع أصلها القرآني غير معارضة له أو مصطدمة به. أما إذا تعارضت النظرية صراحة ولفظا مع أصلها القرآني فلا بد أن تكون غير صحيحة، ولا بد أن يقال عنها إنها غير حقيقة علمية. وللأيام القادمة والبحوث حولها الفرصة الكاملة في إبداء القول الفصل في سلامتها أو زيفها، وسيكون كتاب الله قد تنبأ سلفا ببطلانها وزيفها مما يفيد ولا يضر. ولا يمكن أن يقال في معرض هذا القول إن كثيرا من الاستكشافات العلمية ما زالت معلقة، لم يقل العلماء رأيهم فيها بعد، ولم يزيلوا الالتباس القائم في الأذهان حولها. هذه هي المحاور الثلاثة التي يؤتى الإسلام منها. جم المستشرقين ونواياهم السيئة نحو الإسلام ودياره تدفعهم مخططات عالمية مشبوهة، والمستغربون الذين اتصلوا بالحضارة الغربية بأشكالها وألوانها فانبهروا بها واهتزت عقيدتهم وأصبحوا حربا على الإسلام يلقون عليه التبعة في تأخر المسلمين وتخلفهم. والمنجزات العلمية التي حققها الإنسان فكانت وبالا على عقيدته الدينية. أما الأساليب الواجب الأخذ بها منذ الآن لمواجهة هذه المحاور فكثيرة ومتباينة، وإذا كنا قد قدمنا تصورا لها فليس معنى هذا أن الأمر مقصور عليها. إن المؤامرات التي تحدق بالمسلمين بالإسلام متشعبة ومترابطة، وهذا يتطلب الكثير من أساليب المواجهة. وكتاب هذا هو الإسلام علامة على هذا الطريق، فهو يقدم الإسلام برؤية جديدة وينفذ إلى روحه ببصيرة نافذة وعقل مستنير ونظرة علمية موضوعية. لا يعرض الإسلام بروح المندفع أو بخطابية المفتقر أو بضيق أفق القاصر، إنما بالحوار الهادئ الذي تتخلله روح الاستقصاء والتحليل، يضع المشكلة أو القضية تحت مجهر الحيدة فلا تعصب ولا هوى. وما أكثر المشكلات والقضايا التي تناول هذا الكتاب تناولا عصيا، قضايا ملحة وشائكة وتتطلب تحديدا قاطعا لموقف الإسلام منها، قضايا نعايشها ونصلى بنارها في ظل الحلول الوضعية والنظريات الوافدة، في حين نجد لها في كتاب الله وفي ظل الإسلام وفي رحاب السنة الشريفة حلولا جذرية وناجعة. هذا الكتاب وهو يتناول الإسلام تناولا جديدا يأخذ بأيدي شبابنا الحائر الذي تستهدفه التيارات الفكرية الوافدة والمغرضة، ويقف في مفترق طرق دون أن نرى معالم ترشده أو بصيرة تهديه إلى الطريق السليم، وذلك بالأسلوب الذي يجذب الشباب إلى دينهم ويرغبهم في التمسك بتعليمه. وما نراه اليوم من المد الديني لدى الشباب يؤكد صدق النظرية، فشبابنا اليوم يحتاج إلى لغة عصية تساعده على التعرف على دينه، لغة تتيح له التفهم والمشاركة والتعاطف وتقترب به من فيوضات العقيدة وروحانية الإسلام. هذا الكتاب بالحوار الهادئ والنظرة التحليلية للإسلام وقضاياه سيجبر المستشرقين بلا شك على تصويب آرائهم وتغيير مواقفهم السالفة من الإسلام. هذا الكتاب بتناوله للقضايا الاجتماعية المعاصرة وربطها بالدين وطرحه لإمكانيات الإسلام في إقامة المجتمع المثالي الذي لا يتعارض مع التقنية الحديثة يمكن أن يعيد كثير من الشباب إلى رحاب الإيمان من جديد. هذا الكتاب بمحاولاته الكثيرة في التوفيق بين الاكتشافات العلمية والدين بردها إلى أصول قرآنية يمكن أن يقطع الطريق على النتائج السلبية لهذه الكشوف على العقيدة. هذا الكتاب بكل هذا وغيره دعوة للفكر البناء والاجتهاد العلمي والرأي الحر. ويسعدني جدا أن أجد بين علمائنا من يسير على النهج أو يزيد عليه، فالحق دائما هدفنا والله سبحانه وتعالى غايتنا. محمد متولي الشعراوي. الفصل الأول: الإسلام عقيدة ومنهج. الحركة والهدف والنسب. الذي يسعد الإنسان هو أن تلتقي حركته مع هدفه، فإذا لم تلتقي الحركة مع الهدف كان لابد أن يوجد القلق والاضطراب. والحركة والهدف أمران يحتمان وجودهما على تصرف العقلاء المفكرين، فكل حركة حياة لابد أن يكون لها هدف. هذا الهدف ما الذي يحققه تحقيقا يقينيا؟ وأعني بتحقيقه تحقيقا يقينيا أن يخرج عن أشياء، أن يخرج عن أن يكون تقليدا، وأن يخرج عن أن يكون جهلا، ويخرج عن أن يكون شكا، ويخرج عن أن يكون ظنا، ويخرج عن أن يكون وهما. فالنسب التي تتحكم في حقائق الوجود لا تخرج عن هذه الأشياء أبدا، إما أمر متوهم، وإما أمر مظنون، وإما أمر مشكوك فيه، وإما أمر مبني على الجهل، وإما أمر مبني على التقليد. والأمر الذي يسود هؤلاء جميعا هو الأمر المبني على اليقين، واليقين هو مدلول كلمة العلم. فكل قضية من قضايا الوجود لا يحكمها العلم اليقيني لا تخرج عن واحدة من هذه الأشياء أبدا، وإذا دخلت في حيز واحد من هذه الأشياء فلا خير فيها ولا بركة منها. ولنوضح المسألة توضيحا يقربها إلى الأذهان. نقول: اللغة التي يتكلمها الناس تتكون من ألفاظ مفردة لها معان محددة، قصارى ما يؤديه اللفظ المفرد حين ينطق به أن يدل العقل على معناه فقط وعلى معناه بدون نسبة مسندة إليه. فكلمة الأرض حين تنطق يأتي مدلولها بما نعرفه لها بدون نسبة تتعلق به، وكلمة كرة لها أيضا معنى في اللغة حين ينطق بهذا اللفظ يؤدي مدلوله بدون نسبة. فإذا قلنا الأرض كروية وجدت نسبة، ومعنى نسبة أننا حكمنا على كل شيء بشيء، والحكم على شيء بشيء هو النسبة، والنسب هي التي تتحكم في ذلك الوجود كله. فالألفاظ بمفرداتها لا تتحكم في هذه الحياة إلا بمقدار ما تنضم لأختها فتوجد محكوما عليه ومحكوما به، وحين يوجد المحكوم عليه والمحكوم به توجد النسبة. وما دامت وجدت النسبة، فإن كانت نسبة علمية أو يقينية فكل حركة تبنى عليها تأتي بالخير واليسر والجمال، وكل نسبة لا تدخل في هذا المحيط مجهودها ضائع، يفعل صاحبها ما يفعل والنتيجة ألا شيء. وهؤلاء الذين يتوهمون في النسب غير اليقينية يقينا ويعملون بحركة في الحياة لإثبات ذلك اليقين هم الذين يظنون أنهم يحسنون صنعا، الذين قال الله فيهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هم معذورون في أن كل أن يظن، ولكن ليسوا معذورين في أن لا يجيء الظن لهم بخير ثم يستمرون في ذلك الظن. معذورون في أن يتوهموا، ولكن حين يتوهمون وحين لا يجدون الوهم قد حقق لهم أملا، فما الذي جعلهم دائما سادرين في الوهم أو الظن أو الشك أو التقليل والتقليد أو الجهل؟ إذن فالقضية الأساسية في الوجود هي أن يحكم الإنسان، أي تحكم حركته بنسبة يقينية لا تقليد فيها للغير، ولا جهل فيها، ولا شك، ولا ظن، ولا وهم. ولنوضح المسألة أكثر من ذلك، نقول: حينما تكلم العلماء عن العلم قالوا: ما هو العلم؟ العلم هو أن يظفر الفكر بنسبة كانت مجهولة له، أي كان موضوع هذه النسبة بشرط أن تكون النسبة مجزوما بها، والجزم بها لا يكفي، لأن الجهل قد يجزم بقضية جهلية، ولكن الجزم لابد أن يترتب على أنها واقع أيضا، ولا يكفي في النسبة أن تكون مجزوما بها ولا أن تكون واقعة، وإنما تتطلب شيئا آخر. هذا الشيء الآخر هو أن يقام عليها الدليل. إذن فلا تصل نسبة ما إلى أن تكون نسبة يقينية إلا إذا استوفت هذه الأشياء مجزوم بها وواقع وعليها دليل. فإن كانت النسبة مجزوما بها وواقع إلا أن الجازم بها لا يستطيع أن يدلل عليها، نقول له انتقلت من مرتبة العلم اليقيني إلى التقليد. فالولد يقول الله أحد، يقلد أبا، ولكنه لا يستطيع أن يدلل على ذلك. نقول النسبة الولد جزم بها وهي واقع، فواقع الأمر أن الله أحد، لكنك إذا قلت للولد وما دليلك لا يستطيع. إذن فالولد يعيش الآن هذه الفكرة في مرتبة التقليد لمن يثق في إخلاصهم له. فإذا ما كبر واستطاع أن يدلل انتقلت المسألة من التقليد إلى اليقين، حينئذ تصير علما. فالعلم إذن يتطلب هذه العناصر. وإذا كانت النسبة مجزوما بها ولكنها ليست واقعة، أي جاء التخلف في المنطقة الثانية لا في المنطقة الثالثة، لأننا قلنا مجزوم بها وواقعة وعليها دليل. فإن كانت الوقفة في الدليل كان هذا هو التقليد، وإن كانت الوقفة في الركن الثاني وهو أنه مجزوم بها عنده ولكنها ليست واقعة، نقول له ذلك هو الجهل. إذن فالجهل جزم بنسبة غير واقعي. إياكم أن تظنوا أن الجهل هو ألا تعلم. ألا تعلم تلك أمية، والأمية ما أيسرها لأنها ذهن خال تستطيع أن تضع فيه ما تشاء، ولكن الجهل ذهن مشغول بقضية يجزم بها وليست واقعة. وآفة الدنيا كلها ليست من الأمية، وإنما هي من الجهل الذي يجزم بقضايا على أنها حقائق وهي باطلة وليست حقائق. أما الأمية فلا تشكل فسادا أبدا، والجهل هو الذي يتعب. لماذا؟ لأن عنده نسبة غير واقعة، فمجادله يحتاج أول الأمر إلى أن يخرج من ذهنه النسبة المجزوم بها عنده وهي ليست واقعة، وبعد ذلك يدخل فيه النسبة الواقعة. إذن فآفة الدنيا كلها من الجهل، لأنه جزم بنسبة والنسب غير واقع. إذن فالنسبة إذا كان مجزوما بها لا تخرج عن هذه الأمور. أهي واقعة؟ نعم. أتستطيع أن تدلل عليها؟ نعم. فذلك هو العلم. أهي واقعة ولا تستطيع أن تدلل عليها؟ فذلك هو التقليد. ولكن إذا كانت النسبة مجزوما بها وليست واقعة، نقول ذلك هو الجهل. فإذا كانت النسبة غير مجزوم بها، أنا لم أجزم بنسبة، نقول أن تساوي الطرفان فذلك هو الشك، لم ترجح شيئا، وإن رجحت شيئا على شيء فذلك هو الظن، وإن رجحت المرجوح فذلك هو الوهم. فنسب الحياة لا تخرج عن هذه المسائل أبدا. علم وتقليد وجهل وشك وظن ووهم. فمن هم الناجحون في الحياة؟ الناجحون في الحياة هم الذين يتبعون اليقين العلمي، لا يجزمون بقضية إلا إذا كانت واقعة وعليها دليلها. حينئذ يسلمون من كل المعاصي وتؤتى حركتهم ثمرا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن أين نأخذ النسب اليقينية لنجزم بها وهي واقعة؟ نقول لهم موضوع النسبة يختلف، أهو موضوع يتعلق بأمر مشهدي محس أم بأمر غيبي؟ فإذا كان موضوع النسبة يتعلق بأمر مشهدي محس، فالذي يحكم على يقين القضية ويقين النسبة ليرتفع بها إلى كلمة العلم وكلمة الحقيقة المطلقة إنما هو التجربة الحسية. فالتجربة الحسية في الأشياء المحسة هي التي تعطي الدليل اليقيني على أن ذلك حق وعلم. إذا ما نظرنا للحياة المعاصرة وجدنا أمرين في غاية التناقض. نجد أن الحياة الآن في موجتها المادية التي تتعلق بالعلم التجريبي المحس المشاهد، ونجد ارتقاء ونجد تقدما حقق رفاهية للبشر جميعا. أمر لا نشك فيه ولا نجد اختلافا كما قلت سابقا بين مدرسة تجريبية ومدرسة تجريبية أخرى. قلت لا نجد فارقا بين كهرباء روسي وكهرباء أمريكي، ولا بين كيميائي ألماني وكيميائي إنجليزي. لماذا؟ لأن هؤلاء وهؤلاء محكومون بالتجربة الحسية على المادة الصماء التي لا تجامل. فإن دخل عالم معمله بهوى في نفسه فلن تعطي التجربة شيئا، وما دامت التجربة على أمر مادي أصم لا هوى له ولا يجامل، فستلتقي نهاية التجارب جميعا إلى حقيقة واحدة حين أخذ العالم حظه من التجربة العلمية أفادا. ولكننا نجد موجة أخرى أو خطا آخر فيه خلاف، وخلاف أضاع فائدة الارتقاء في الأولى، وهذا الخلاف في المنهج النظري للحياة، المنهج النظري الذي لا تحكمه التجربة والذي لا يحكم ولا يحكم بمعمل. فهذا يقول رأسمالية، وهذا يقول شيوعية، وذلك يقول وجودية، كل واحد يخرج علينا بفكرة. لماذا اختلفت هذه الآراء؟ لماذا هذه النظريات؟ لأنها ليست محكومة بتجربة مادية تخضعهم جميعا لنتائجها، وكل واحد أصبح يتكلم على هوى. وما دام كل واحد أصبح يتكلم عن هوى، فتكون نظريته في الحياة النظرية خاضعة لما يهوى. وإن حاول جاهدا ألا يصبغ نظريته بهوى واختلاف في الثانية، أضاع اتفاقهم في الأولى، لأنه صير الحصيلة المتفق عليها من العلم التجريبي وسيلة لفرض النظريات التي تختلف باختلاف الأهواء. ومن هنا نشأ الفساد في الدنيا. تقدم في ناحية مجمع عليها لا اختلاف فيها، ولكنها لا تسير في طريق الطبيعي العلمي، وإنما سارت لتفرض قضايا اختلف عليها. إذن فكأن الخيطين انتهيا إلى شيء واحد، هو أن العالم في صراع دائم، وما دام العالم في صراع دائم فيجب أن يبحث بحثا آخر. أهو لم يعرف هدفه؟ عرف هدفه ولم يستطع أن يحدد حركته التي توصله إلى هذا الهدف. وقفة يجب أن تقفها الأمم لتقول من الذي إذن يستطيع أن يحدد نسبة يقينية في أمر غيبي لا تحكمه التجربة ولا تكون من خاماته المادة التي لا تجامل. إنه يجب أن يكون لا هو له أبدا، وأن يكون عالما بكل جزئيات من يقنن لها، وذلك لا يتوفر في البشر على الإطلاق. فعلم البشر علم محدود، وإن قنن نظريا غير محكوم بعمل وبتجربة مادية فسيأتي التطبيق ليفسد عليه ما انتهى إليه، ثم يعدل تقنينه أو يلغيه نهائيا ويأتي فيه بالمقابل. إذن فلا بد أن نبحث عن مصدر نأخذ منه القيم الغيبية التي لا تحكمها التجربة إلا بعد أن تطبق. إذن ففساد العالم أمر طبيعي جدا، وما دام أمر طبيعي فيجب أن نبحث عن علة هذا الفساد. علته إما خطأ في تحديد الهدف، وإما خطأ في تحديد الحركة الموصلة إلى الهدف. لو نظرنا إلى الهدف وجدناه هو الذي يحكم تصرفات الإنسان، فالحركة من إنسان لا هدف له حركة عشوائية تحدث كما يتأتى. مثلا فالتلميذ الذي يخرج من بيته وهدفه أن يصل في ميعاده المحدد إلى مدرسته حتى لا تفوته فترة من فترات درسه، هذا تلميذ خرج من بيته وله هدف. هذا الهدف رأسي له مقدار ضخامته في تلك الرأس، لا يجعل هدفا عرضيا يطغى عليه أبدا. فإن خرج من شارعه ووجد معركة تستلفت نظر أمثاله فإنه لا يلتفت إليها. لماذا؟ لأن له هدفا يستدعيه إلى ذلك. وإن رأى حاويا وله سامر ويأتي بالأعجيب والناس ملتفون حوله أيضا لا يلتفت إلى ذلك، لأن الهدف الأصيل حكمه بأن يذهب إلى المدرسة. وبعد ذلك جاء طفل آخر خرج فوجد مثل هذه الأشياء فنسي الهدف الأصيل وجعل ذلك هدفا حاصلا الآن. نقول ذلك هدفه هو ما هو بصدده من حركة، ليس له هدف. إذن فلا بد من أن يحدد الهدف، والأهداف تختلف، ومعنى تختلف اختلافا ارتقائيا. فليس هدف التلميذ الحقيقي في ذهابه إلى المدرسة هو الذهاب إلى المدرسة، وإنما هدفه في هذه المرحلة من ذهابه إلى المدرسة هو أن ينجح، ونجاحه له هدف هو أن يعيش سعيدا في الحياة، يتعب فترة قصيرة من الزمن ليربح ويرتاح فترة مضنونة أطول من هذه الفترة. إذن فكل هدف في الحياة قريب، إنما هو وسيلة إلى هدف أعلى، وما دامت الأهداف غايتها إسعاد الإنسان فيجب أن يحدد الإنسان منطقة هذا الإسعاد. أهي منطقة موقوتة أم هي منطقة محكومة محصورة مزمنة كما يقولون، أم هي منطقة طويلة كما قلت في المرة السابقة؟ وعلى هذا جاءت مقارنة بين الديني وغير الديني. الديني الذي يعتبر هذه الحياة وسيلة إلى حياة أرقى، وغاية إلى غاية أخلد، وغاية إلى حياة النعيم فيها لا على قدره ولكن على قدر إمكانيات ربه. إذن فلو نظرنا إلى الدنيا على أنها هي الغاية وهي الهدف، فليصنع في الدنيا ما أراد، لأنه لا هدف له بعد هذه الدنيا، بل فليحقق لنفسه متعة وليحقق لنفسه سعادة ولو على أنقاض شقاء الآخرين. إذن فالذي يحدد الهدف هو الذي يمكن أن يسير بخطاه وبحركته إلى هدفه سيرا مطمئنا إلى الغاية، ولا يكون مطمئنا إلى الغاية إلا إذا كان الهدف أمرا يقينيا موثوقا به. إذا نظرنا إلى الإسلام كدين، جاء بلاغا عن الله وجاء آخر بلاغ عن الله، وما دام الإسلام دينا فهو يقتضي مسلما إليه ويقتضي مسلما به. المسلم هو الذي أسلم قيادة، أسلم قياده لمن؟ لمن يثق فيه أنه أقدر منه على إدارة حركة حياته. حين يثق هذه الثقة يسلم قياده إليه، فيكون من أسلمت قيادك إليه مسلما إليه في أي شيء في حركة حياتك. ولكن هل جاءت الأديان أو جاء الإسلام الذي يمثل خاتمة الأديان ليجعلك تسلم كل حركة حياتك إلى مسلم الله؟ أم أن الإسلام إنما جاء ليجعلك تسلم حركة حياتك المقيدة بأفعل وتنتهي عن شيء مقيد بلا تفعل، ثم ترك بقية حركة الحياة حرة في إطار ألا ضرر ولا ضرار؟ فإذا ما نظرت إلى قول التكليف افعل كذا ولا تفعل كذا وجدتها لا تستوعب كل حركة الحياة، وإنما ترك شيئا لك يسمى المباح تفعله أو لا تفعله في إطار لا ضرر ولا ضرار. والمسلم أخو المسلم، هذه الحركة التي أسلمت فيها قيادك يجب أن تسلم قيادك إلى من يصرف حركتك، أن تقتنع بأنه أقدر منك وأعلم منك وأحكم منك، وأنه لا فائدة له منك فيما يشرع لك، وأن الفائدة عائدة إليك. إذا أردت هذه المسألة فلن تجد لها تحقيقا في البشر أبدا، لأن علم البشر مهما كمل عاجز، وقدرتهم مهما اكتملت عاجزة، وهو أهم لا يمكن أن يتبرأ منه أبدا. ثم إذا سلمنا بأن الإنسان يمكن أن يسلم قياده إلى إنسان آخر، نقول له هذا الإنسان الذي أسلمت قيادتك إليه لمن أسلم قياده هو، ثم سلسلها، فنجد أنه لا بد أن يكون في أولى حلقات الوجود إنسان سلم قياده لغير إنسان مثله، وإلا فالإنسان الذي وجد أولا لمن أسلم قياده لا بد أن يسلم قياده إلى أي شيء آخر غير الإنسان، وإلا من الذي يجعلك تتحرك في حياتك إلى أن يوجد الإنسان الذي تسلمه حركة حياتك؟ من الذي نظم حياته وأسلمها ليتصرف فيها؟ إذن فلا بد أن تنتهي بالتسلسل إلى قضية هو أن الإنسان الأول أو الإنسان الأصل لابد أن يكون قد أسلم قياده في حركته إلى غير إنسان، هي التي تحدد صلة ذلك الإنسان أو الكون الآدمي بمن خلقه. الذي خلقه نظم له أصول حياته، افعل كذا ولا تفعل كذا، وبعد ذلك كان المفروض أن ينقل ذلك الإنسان كل ذلك إلى بنيه. ولكن المنهج الذي يحكم حركتك، أي منهج السماء الذي يحدد حركة الناس كما قلنا سابقا، إنما يحدد حركتهم لا ليحجر عليهم، ولكن يحدد حركة الفرد ليضمن الحرية للآخرين. فإذا جاء التشريع ليتدخل في ألا تختلس مال صديقك أو مال أحد من الناس، نقول ذلك ليس معناه أنه حجر على حريتك في التصرف، ولكنه حجر على حريتك وحجر على حرية الآخرين من أجلك. والشيء الذي يقابل بعوضة لا يعتبر بخسا، لم يقيد حركتك وحدك، وإنما قيد من أجلك حركة الملايين. وما دام قد قيد من أجلك فلا تحزن لأنه قيدك، لأن الذي يحزنك أن يقيدك ولا يقيد من أجلك. أما أن يقيدك أنت ثم يقيد غيرك من أجلك فشيء بعوضة ومقابله. وهذا لو نظرت إليه في مقاييس الاقتصاد وجدت أن تقييد الناس بالنسبة لي يعود علي بخير أكثر مما يقيدني بالنسبة للناس، لأني هبني أردت أن أسرق وأراد الناس جميعا أن يسرقوا مني، ماذا تكون النتيجة؟ النتيجة كفرد أواجه بمجموع، ففعل الواحد لا يضر كل الجماعة، ولكن الجماعة إذا تكفت علي أضرتني. إذن فالتقييد من أجلك أجرح من تقييدك أنت من أجل الناس. إذن فالحركة التي يقيد فيها الإنسان يجب أن لا ييأس منها. لماذا؟ لأنه يجب أن ينظر إلى المقابل. أقيد الناس من أجلي في هذه؟ نعم، قيد الناس من أجلك في هذه. وكما قلنا سابقا، إن الغني حين نطلب منه أن يؤدي حق الله للفقير نقول له لا تنظر ساعة أن نأخذ منك وأنت غني، ولكن قدر أننا سنعطيك أيضا من غيرك إن أصبحت فقيرا. إذن فالأخذ منك هو تأمين لحياتك، تأمين لمستقبلك. ما دمنا أخذنا منك وأنت غني لنعطي غيرك وهو فقير، فثق تماما بأننا سنأخذ من غيرك وهو غني ونعطيك وأنت فقير. إذن فالشيء الذي يقابل ببديله أمر يجب ألا ييأس منه الإنسان، ولكن أن يقدر العوض فيه. تقنينات السماء حينما جاءت لتتدخل تدخلت في الأمور النظرية التي لا يهتدي فيها العقل إلى شيء، لأن هواه يتحكم فيه. أما الأشياء الأخرى التي لا يتحكم فيها الهوى فترك الإسلام فيها حركة الحياة حرة. علم تجريبي، ابحث ما شئت وجرب ما شئت ولاحظ في الظواهر الكونية ما شئت واخرج من النظريات ما شئت، فإذا انتهيت إلى حقيقة علمية فخذها على أنها أساس تنفع به في ترقية حياتك. أما أمر لم يوجد فيه مادة لتجري عليها تجربة، والنبع إنما هو الهوى فاحذر منه. لماذا؟ لأن أهواء الناس متضاربة، وما دامت أهواء الناس متضاربة فتصبح كل نسبة خاضعة لهوى. إذن فلا ارتقاء للبشرية في أمر نظري لا تجربة علمية فيه إلا أن يكون صادرا ممن لا هوى له، وأن الناس جميعا بالنسبة إليه واحد، ليس لهم فيهم ابن ولا صاحبة. إذن فكل الناس بالنسبة إليه سواء. ولو أننا نظرنا إلى موقف الإسلام نجد الإسلام جاء بعد أديان، وبعد أديان ركب الرسل فيها قطع مرحلة طويلة من مراحل الحياة. إن كنا نريد أن نقف فسنقف بالنسبة للديانتين العظيمتين القريبتين من الإسلام، وهما اليهودية والمسيحية. نقول إن اليهود حرفوا كتابهم وبدلوا فيه وكتموا وزادوا ولووا ألسنتهم، إذن فلم يكن هناك مصدر وثيق أن هذه التوراة هي التي نزلت عليهم، وذلك بشهادتهم هم أنفسهم كما سبق أن بينا بآراء المستشرقين. هذه التغيرات انحازت إلى ماذا؟ انحازت إلى جانب المادة أم إلى جانب الروح؟ انحازت إلى جانب الأمر المادي. وهل يعقل أن يوجد تقنين من السماء يقنن فقط الأمور المادية وينسى الأمور الروحية؟ الأمور المادية لم يقنن فيها الله تقنينات، من الممكن أن يضع فيها البشر تقنينات، إذن لابد أن تكون المسائل التي تتعرض للقيم والمسائل الروحية قد طمست من هذه الكتب فظلت مادية بحتة كما قلنا أيضا سابقا. إنهم أرادوا أن يخلعوا أيضا قانون المادة حتى على الآلة، يعني لم يعودوا يؤمنون إلا بشيء مادي حتى نرى الله جهرة. والسماء لا تتدخل دائما إلا بعد مراحل، كل دون فيه طاقة توجد في المتدين تجعل منه إما نفسا مطمئنة إلى منهج الله، وإما نفسا لوامة، أي تغفل مرة فترتكب معصية ثم تفيق مرة أخرى فتلوم صاحبها، فتصبح الطاقة الموجبة والسالبة في النفس. وإما نفسا حصل فيها صدأ وانتهى كل شيء فأصبحت نفسا أمارة بالسوء، لا تفكر أبدا في أن تلوم صاحبها بالسوء أو تعزف عن شر. يبقى إذن الدين حينما يأتي إنما جاء ليطبعنا طبعا لنفس مطمئنة تخضع لمنهج الله، أو على الأقل لنفس إذا غفلت مرة استيقظت مرة أخرى. أما النفس الأمارة فتجدها أمارة وليست آمرة، لأن الأمر يمكن أن يأتي مرة وينتهي، وإنما أمارة يعني صارت وظيفتها أنها دائما تأمر صاحبها بالسوء. فحين توجد في المجتمع نفس اللوامة يكون هناك اطمئنان، لأن النفس ستعمل معصية مرة وتستيقظ مرة أخرى. ولكن إذا انتقلنا من نفس مطمئنة ولم تجدها إلى نفس اللوامة ولم تجدها أيضا وبقيت النفس الأمارة، نقول ذلك في الفرض إن كان في المجتمع ما يقيم اعوجاجك التفت إلى منهج الخير، وإذا كان المجتمع فسد هو الآخر إذن فلا بد أن تتدخل السماء. ولذلك لا تتدخل السماء بإرسال الرسل إلا حينما امتنعت أولا النفس المطمئنة، ثم امتنعت النفس اللوامة، ثم سيطرت النفس الأمارة، ولم يوجد خارج النفس مجتمع رادع ليرد الإنسان إلى طريق الصواب. إذن لابد هنا أن نتدخل وأن تتدخل السماء. فإذا كان الله قد شاء للعالم الخير وجاء بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام، أعطى له الضمانات التي لا تتطلب رسولا بعد ذلك. كيف؟ قال: ماذا تريد في منهج يقود البشرية مبلغا عن الله؟ لأننا نفترض أننا نتكلم إلى أناس متدينين. خصائص المنهج: المفروض في المنهج الذي يقود البشرية أولا أن يوثق في أنه هو الصادر عن الله بدون دخول للبشر فيه ولا تحريف. ثانيا أن يكون مستوعبا لكل قضية الحياة. ثالثا ألا يتعارض مع حقائق الكون المادية التي سوف تنتهي إليها العقول. رابعا أن تكون شعائره التي تأخذ الإنسان من حركة حياته إلى حركة خاصة بربه بسيطة لا تستوعب كل وقته. فإذا نظرنا إلى هذه الأشياء والعناصر لا نجدها تتمثل إلا في دين الإسلام. أما التوثيق فقد تكلمنا بشهادة الخصوم كما قال أرمسترونج، وويليام قال في تاريخ حياة محمد في كلامه عن القرآن قال: القرآن هو كتاب الله الوحيد الموثق. ونستطيع أن نقول استنادا إلى أقوى الأدلة إن كل كلمة في القرآن دقيقة في ضبطها كما تلاها محمد. هذه مسألة فرغ منها الموثقون من غير المسلمين. يقول أحدهم: لم تكن هناك وسيلة لتحريف أي جزء من القرآن أو تبديله ولو بوازع الحماس له، وهذه ميزة تفتقدها الكتب السماوية الأخرى. إذن فمن ناحية توثيق أن هذا الكتاب من عند الله أمر مجمع عليه ومتفق عليه، اطمئناننا من ناحية هذا العنصر ضروري ما دمنا نريد أن يقود منهج حياتنا كتاب ليس من صنع البشر. القرآن هو هذا الكتاب الذي جاء دون تحريف ولا تبديل، وبعد ذلك فهو مستوعب لكل أقضية الحياة، فما دام دينا شاملا، دينا خالدا، مستوعبا للزمان، مستوعبا للمكان، إذن لا بد أن تكون كل قضية في الحياة لها حل فيه. مثلا إدوارد كيور يقول: إن دماغا فلسفيا موحدا يستطيع أن يحكم أن كل قضية في الإسلام أعلى من تطورنا الفكري. هذا رجل إنجليزي صادفته في فترة من الفترات فقال هذه الكلمة. هذا من ناحية استيعاب المنهج لكل قضايا الحياة، أما من ناحية أنه لا يصطدم بحقيقة كونية من حقائق الحياة التي تنتهي إليها نشاطات العقول، فإن أليكس لوازين يقول: وقد خلف محمد صلى الله عليه وسلم للعالم كتابا هو سجل البلاغة وآية الأخلاق، والانسجام تام بين تعاليم الإسلام وبين القوانين الطبيعية، فلا يوجد تعارض بين حقيقة علمية وحقيقة قرآنية. وهذا الأمر أتعبنا جدا في ديانتنا هذه، لأنها ليست منسجمة مع حقائق الوجود لأن التحريف وصل لها. هذا من ناحية اتساق آيات القرآن مع حقائق الكون وأقضية الوجود. أما من ناحية بساطة الشعائر نقول: حركة الحياة نوعين، حركة تعود علي بالنفع المادي، وحركة ألتقي فيها بربي. هذه يجب أن تكون بسيطة في شعائرها، قصيرة في زمنها. يقول القديس بودلي الأمريكي: إن القديس بطرس لو عاد إلى روما لم تلأ عجبا من الطقوس الدينية الضخمة وملابس الكهنوت المزركشة، ولن يعيد البخور ولا الصور ولا الرقع ولا التماثيل إلى ذهنه أي شيء من تعاليم سيده المسيح خلقها الله سبحانه. ولكن لو عاد محمد إلى أي مسجد من المساجد المنبثة في العالم ما بين لندن إلى زنزبار لوجد نفس الشعائر البسيطة التي كانت تقام في مسجده بالمدينة المقام من اللبن والآجر وجذوع الأشجار. إذن لدينا الآن دين كتابه موثق عن الله توثيقا يقينيا شامل لأقضية الحياة، مستوعب لها، غير مصطدم بل منسجم مع حقائق الكون العلمية، بسيط الشعائر، لا تستغرق منك جهدا ولا زمنا طائلا. دين كهذا مستوف لهذه العناصر لا شك يحمل معه عوامل خلوده. من ناحية التوثيق أيضا الواقع يدل على ذلك، لا تستشهد حتى بكلام الخصوم، ولكن نستدل بالواقع لأن الواقع سيد الأدلة. فالمسلمون الآن يسيرون في خطين غريبين جدا، خط من ناحية المنهج كحاكم حركة في الحياة، نجد أن المسلمين يتحللون كل يوم شيئا فشيئا عن المنهج الإسلامي، وذلك مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، أولها الحكم وآخرها الصلاة. ولكن في الخط المقابل وهو توثيق النص القرآني الذي يحتوي المنهج الإسلامي نجد أننا سائرون في خط قوي. كل يوم نوثق القرآن أكثر من الأول. العناية بالقرآن كنص وكتاب عناية فائقة، والانحراف عن المنهج انحراف فائق أيضا. لو أن العناية بالقرآن نشأت لأني حريص على المنهج لكان الخطان مع بعضهما، لكن يوجد خط منفصلين فيه عند الحركة على نهج القرآن، وخط مقبلين فيه على توثيق نص القرآن. تدخل بيت الذي لا يصلي تجد عنده القرآن في أحسن حجم وأجمل زينة، وتجده يضعه في سيارته. إذن فالمحافظة على توثيق نص القرآن آخذة حقها. أما السير على منهج القرآن فضعيف، فلو كانت مسألة توثيق نص القرآن تتبع الهوى إذا لضعفت كما ضعف تطبيق منهج القرآن، ولكن عملية التوثيق قهرية صادرة عن الله، ونحن مسخرون لها مصداقا لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فنجد أن تثبيت نص القرآن آخذ صورا عديدة، فهو مكتوب في المصاحف التي لا تحصى كثرة، ومحفوظ في صدور الحفظة من المؤمنين والمسلمين، ومسجل على اسطوانات وعلى أشرطة، ويذاع في الإذاعات ليلا ونهارا. ألا يعطي هذا فكرة عن أن التوثيق قد بلغ ذروة الدقة والإتقان؟ وهذا يدلنا على أن الله تعالى صادق حينما قال: وإنا له لحافظون، أي أنه هو الحافظ لكتابه ولم يستحفظنا نحن عليه، بينما استحفظ أهل الكتاب والتوراة والإنجيل فأضاعوهما، لأن الأمر بالحفظ أمر تكليفي يجوز أن يطاع ويجوز أن يعصى. فلما تسرب الوهن إلى نفوس أهل الكتاب وغلب عليهم الهوى دخل التحريف والتبديل على التوراة والإنجيل، أما القرآن فوجب حفظه لأن الكتاب الخاتم الذي سيبقى إلى يوم القيامة، ولأن السماء لن تتدخل بإرسال رسول آخر بعد محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن حتى يكون حجة على الخلق وسبيلا إلى الحق إلى يوم يبعثون. يقول تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ونقف طويلا بين قوله تعالى بالنسبة للتوراة استحفظوا، وبين قوله تعالى بالنسبة للقرآن وإنا له لحافظون. حاول خصوم القرآن محاولات شتى ليطفئوا نور الله، ولكنهم ما استطاعوا تصديقا لقوله تعالى فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. إذا ثبتت قضية التوثيق بالواقع وبأقوال الخصوم، بقي ألا يصطدم القرآن بحقائق الكون، فالكون حقائقه لا يبتكرها الإنسان وإنما كانت مستورة عنه، فاكتشافه لها جعله ينتفع بها في دائرة أوسع، مع أنها كانت تؤدي مهمتها قبل أن يكتشفها الإنسان. فالكهرباء كانت موجودة في الكون، ولكن بتعلم واكتشاف الإنسان لها استطاع أن ينقلها من ميدانها الأصلي إلى ميدان فرعي في حياته. إذن هو لم يبتكرها، إنما هو اكتشف شيئا موجودا في الكون. إذن حقائق الكون ثابتة من يوم أن خلقها الحق سبحانه. كونك تستطيع بعقلك وعملك أن تستخدم المقدمات المعلومة لتستنبط مجهولا ثم يصير المجهول معلوما، تستخدمه لتستنبط فتجيء ارتقاءات في الحياة المعروفة بالتطورات العلمية، لا يعني هذا أنك أوجدت معدوما أو أوجدت ما لم يوجد. والخطر كل الخطر في أمرين على أساسهما قامت مدرستان: مدرسة تربط القرآن بالحقائق العلمية، ومدرسة تبعد القرآن عن الحقائق العلمية. فمن أين يجيء الخطر؟ الخطر لا يتأتى إلا من أن تعتبر حقيقة دينية أو قرآنية وهي ليست حقيقة دينية ولا قرآنية، ثم نجد حقيقة كونية فتصطدم بها. إذن من أين جاء الخطأ؟ الخطأ نتج من أنك حكمت بأن هذه هي الحقيقة الدينية أو الحقيقة القرآنية وهي ليست كذلك، أو أنك حكمت بأن هذه حقيقة كونية علمية وهي ليست حقيقة كونية ولا علمية. أما إن تأكدت وتيقنت كما قلنا في أصول العلم اليقيني أن هذه حقيقة قرآنية وهذه حقيقة كونية، فلا يوجد تصادم أبدا. لماذا؟ لأن الذي قال ذلك القرآن هو الذي خلق ذلك الكون، ولو كان الخالق واحدا والقائل غيره لكان من الممكن أن يتضارب. إذن ظاهرة التضارب هذا من أين جاء؟ ظاهر التضارب هذا جاء من أنك اعتبرت أن هذه حقيقة قرآنية بفهمك وهي ليست حقيقة قرآنية، أو اعتبرت حقيقة قرآنية بفهمك وهي ليست حقيقة كونية. انتهى الشريط الأول من كتاب هذا هو الإسلام للشيخ محمد متولي الشعراوي، والبقية على الشريط الثاني.